خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني، قيل لبشر الحافي رحمه الله: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. يا بني، إياك والهجر، لا تكن رمضانيا، ولكن كن ربانيا لله عز وجل. يا بني، إياك وهجر المصحف، إياك وهجر المسجد، إياك والغفلة عن طاعة الله عز وجل. ولتعلم يا بني أن المداومة على طاعة الله عز وجل من علامات القبول. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإياك يا بني والهجر، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.